بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ علاء عامر وشرح متن القلائد البرهانية في علم الفرائض. للتسجيل والمشاركة في الأكاديمية يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ مرحبا وأهلا بكم. وعليك الله خضر الرحمن. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكعهدنا دائما نبدأ أولا بعد الاستعانة بالله تبارك وتعالى، نبدأ في تسميع المنظومة كما اعتدنا كل درس. تفضل أخ عبد الرحمن في التسميع إن شاء الله تبارك وتعالى. أخ عمار، ابدأ من باب من يرث من الذكور. نعم. باب الوارث من الذكور. ووارث الوارث ابن وابنه أب وجد. الوارث ابن وابنه أب وجد. كذا أخوانا كذا نقول الوارث ولا نقول ووارث الوارث ابن وابنه فتح الله. نعم. الوارث ابن وابنه لا يا أخي ما أخذنا الوارث. الوارث أي الوارث ابن وابنه أب وجد كذا. نعم. فضل. الوارث ابن وابنه أب وجد. نعم. له ومطلق الأخي يعد. نعم. له وزوج. له وزوج مطلق الأخي يعد. والعبن وابن لهما إن أدلى بالأب كل منهم والمولى. بالأب من؟ نعم. بالأب كل ولا كل؟ كل. نعم. بالأب كل منهم والمولى. نعم. باب الوارث من الإناث. والوارث من الإناث لا يا سيدي، يعني صاحبنا صاحب القصيدة سمى الوارث باب من يرث من الإناث. فتح الله عليك. انتبه يا أخوانا إن هذه قصائد أو الترجمة هذه منقولة، إحنا ما نتدخل فيها أبدا، نشرح الكلام لكن ما سطره الشيخ لا نغير منه حرف. نعم. يقول من يرث، من يرث من الإناث. نعم. الوارث من الإناث الأم بنت وبنت ابن لها تأم. مع يعني هو يعني أنا أظن أخ عبد الرحمن يعني أراد بك شيئا. نعم. هو أبدا الله. صاحب المنظومة قال الوارث من النساء وإنالي ووارث. نعم. يعني هل تعاهدنا كذا كلام الشيخ فلا نغير من حرفا. ووارث أعد. ووارث من الإناث الأم. نعم. بنت وبنت ابن لها تأم. نعم. والزوجة الجدة الأخت مطلقة. الجدة الجدة فتح الله عليه. نعم. الزوجة الجدة الأخت مطلقة ومن لها الولاء قد تحقق. نعم. جزاك الله خير. كرمك الله. أكمل المصعب. باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى. نعم. بالفرض والتعصيب إرث ثابتا، فالفرض في الكتاب ستة آتا، ربع وثلث نصف كل ضعفه. ربع وثلث نصف كل ضعفه. لا لا اضبط أنت مش مستخدم. ربع وثلث نصف كل ضعفه. أيوة. ربع وثلث. ربع وثلث النصف نصف كل ضعفه. نعم. ولاجتهاد غير ذي مصرفه. نعم. باب من يرث من باب من يرث النصف. نعم. والنصف للزوج إن الفرع فوقد، والبنت والبنت ثم بنت لابني فاعتمد، ولشقيقة وأخت لأبي إذا انفردنا مع فقد العصوب. حسب الله عليك. فتح الله عليك. أكرمك. باب من يرث الربع. نعم. والربع فرض زوج مع فرع لازم، وزوجات فصاعدا إذا عودم. بعد إذنك سيدنا. نعم. والربع فرض الزوج. فتح الله عليك شد الرحمن. نعم. وليس فرض زوجي. نعم. والربع فرض الزوج مع فرع لازم. نعم. وزوجات فصاعدا إذا عودم. نعم. باب من يرث الثمن. نعم. والثمن فرض زوج. والثمن فرض زوج. لا هي خلاص زوجة. نعم. يعني لا نترك له بعد ذلك المجال. فتفضل. والثمن فرض زوج مع فرض زوجة. والثمن فرض زوجة فأكثرا. نعم. مع فرع زوج وارث قد حضرا. نعم. باب من يرث الثلثان. والثلثان لاثنتين يا رجل باب من يرث الثلثين. نعم معذرة شك تفضل. والثلثان لاثنتين استاواتا فصاعدا ممن له النصف آتا. فتح الله عليك كلامك لك. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنجتهد أن نضع أيدينا على المسائل كما ذكرنا في الدرس الماضي. غاية هذا العلم هي التوزيع، توزيع التركات. فإذا عرضت عليك تركة فكيف تقسمها؟ من المستحق؟ كم تعطي؟ من يحدث فلان؟ من يعصف فلان؟ وهكذا. فنحن الآن بدأنا في دروس تتعلق بالفرائض الشرعية. قبل أن نركز على المسائل أنبه إخواني على بعض التنبيهات. ذكرنا في الدرس الماضي كلمة الفرض وذكرنا تعريفها من حيث اللغة، ثم ذكرنا تعريفها من حيث الاصطلاح، وقلنا تعريفها في الاصطلاح هو فرض نصيب مقدر لوارث شرعا لوارث خاص. قلنا ضع بين هيلين لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعوض. دعنا الآن نقول هو نصيب مقدر شرعا. ماذا نعني بهذا؟ نصيب مقدر شرعا أي الثمن، الثلث، النصف، وهكذا. مقدر، من الذي تولى تقديره؟ رب العالمين تبارك وتعالى. فيقول نصيب مقدر شرعا، فلا دخل لأحد من الخلق على الإطلاق كائنا من كان فيما مضى والآن وفيما هو آت أن يستدرك على كلام الله تبارك وتعالى. لا يصح هذا، وهذه درجة، بل أقول لا درك، الدركة من دركات الكفر الاستدراك على كلام ربنا تبارك وتعالى. نصيب مقدر شرعا لوارث خاص. من هذا الوارث؟ الذي سماه ربنا في كتابه، الابن، البنت، الأب، الأخت، وهكذا، الأم، وهكذا سماه ربنا تبارك وتعالى. قلنا يزيد بالرد وينقص بالعول. سنترك هذه الجزئية حتى نأتي إلى باب الرد والعول والتصحيح وخلافه فنوضحها في محلها إن شاء الله. الثاني، حتى هذا كم سنفعنا اليوم، القاعدة التي تذكر أني كتبتها هنا، قلت إذا استوى وارثان في، لا أضبط، في الجهة والدرجة والقوة، وكان أحدهما ذكرا والآخر أنثى، فإيش القاعدة؟ فللذكر مثل حظ. فتح الله عليك. نعم، قلنا في استثناء. ما هو الاستثناء؟ من يذكر؟ قلنا إخوة لأم لهم استثناء، سيأتينا في محله إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب الثالث، وهو ما كنت أتمنى رجعه ولكن جزاكم الله خير رجعتموه، هو أصحاب النص. من هم؟ ثم الآن نذكرهم بشروطهم سريعا. أصحاب النص كم؟ خمس. الأول هو من؟ الزوج. ويستحق النص بكم شرط؟ شرط. عدم الفرع الوارث. جيد. الثاني من هو؟ البنت. ثالث النص تستحق النص بكم شرط؟ شرطين. ما هما؟ عدم وجود المعصب، عدم المشارك. ثم بنت لابني بكم شرط؟ ثلاث. أقول عدم المعصب، عدم المشارك، عدم الفرع الوارث. فتح الله عليك. الرابع الأخت الشقيقة تسبق بكم شرط؟ أربعة. ما هم هذه الشروط؟ على المعصب، على المشارك، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور. فتح الله عليكم. الخامسة هي من؟ الأخت. تسبق بكم شرط؟ خمس. نفس الأربعة السابقة ثم نضيف عليها عدم وجود. فتح الله عليك. هذا الكلام سنسير عليه اليوم. اليوم سنعمل إن شاء الله تبارك وتعالى مع أصحاب الربع ومع أصحاب الثم. فأنا كالعادة سأخرج إن شاء الله الطاولة، واحد أخواننا الأكارم يمليني ما يقول الشيخ حتى نسير معه رويدا رويدا. من يملينا يا أخ عبد الرحمن؟ تفضل شيخ ياسر. تفضل يا أخ ياسر. ماذا يقول الشيخ؟ والربع فرض الزوج. نعم. مع فرع لازم. أكمل. وزوجة فصاعدا إذا عدم. فتح الله لك. إذا ذكر لنا الشيخ كم يستحقون النصف؟ ذكر اثنين، أو الربع، ذكر اثنين، الزوج والزوجة. فلما ذكر الزوجة ذكره بشرط، قال ما هو الشرط؟ مع فرع لازم. انتبه جيدا الآن، هذا الأول وهو الزوج. نحن الآن مع أصحاب إيش إخوانا؟ أصحاب الربع. انتبه جيدا لا تخطئ. الزوج يرث الربع بكم شرط؟ ذكر الشيخ شرطا واحدا، هذا الشرط انتبه جيدا عدمي أم وجودي؟ وجودي أم عدمي؟ وجودي. إذن الزوج يستحق الربع متى؟ نقول عنده شرط وجودي، نقول وجود فرع الفرع الوارث. الوارث جيد، انتبه عشان يعني حتى لا يقع الخطأ. الفرع الوارث هذا لمن؟ للزوجة، التي ماتت لزوجته. هذا الفرع الوارث ذكرناه فيما سبق، فمن هو؟ الأبناء والبنات وإن نزلوا بمحض الذكورة. إياك أن تخطي في هذا، قلنا هذه قاعدة ستسير معنا. الأبناء والبنات وإن نزلوا بمحض الذكورة. الذكورة. إذن الزوج الآن صار له معنا كم حالة؟ حالتان. حالتان، تارة يرث النصف، ثم اليوم تارة يرث الربع. الربع جيد هذا؟ طيب عندنا الثاني من؟ الشيخ يقول عندك إيه؟ والزوج ها؟ وزوجة تنفص. لا، الأول الشطرة، الشطرة الأولى مع فرع والربع فرض الزوج مع فرع اللازم. إذن الزوج يستحق الربع مع فرع اللازم لزوم وجود الفرع الواجب. الثاني وزوجة فصاعدا إذا عدم. ما شاء الله، انتبه جيدا. يقول الزوجة، أنا أقول في الزوجة إيه؟ أقول الزوجة، أقول مقام الزوجة. لماذا أنا أضيف كلمة مقام هذه؟ الشيخ يقول قاعد بالضبط كده معنا ها؟ وزوجة فصاعدا. زوجة فصاعدا. إذا نحن نتكلم عن مقام الزوجية الأنثى، قد تكون امرأة واحدة وقد تكون كام؟ أكثر. اثنين، ثلاثة، ثلاث، أربعة، خمسة. هنا أربعة فقط، ثنتين، ثلاث، أربعة. إذا مقام الزوجية يحتمل أن تكون واحدة، اثنين، ثلاث، أربعة. فلما وجد مقام الزوجة هذا استحقت الزوجة الربع بشرط. ما هو الشرط؟ إذا عدم. إذا شرط عدمي أم وجودي؟ عدمي. انتبه جيد، إذا نقول إيه؟ نقول عدم وجود الفرع. الفرع الوارث. الوارث عدم الفرع الوارث. إذا انتبه جيدا حتى لا تخطئ. مر معنا في أصحاب النصف كم شخص؟ خمس. كلهم يرثون بشروط عدمية أم وجودية؟ عدمية. فتح الله، كلها شروط عدمية. الآن الزوج لما استبدل الشرط من العدمي إلى الوجودي نقلناه من النصف إلى الربع. الربع. الزوجة مع العدمي تأخذ ماذا؟ الربع. الأعلى وهو الربع. طيب الزوجة الآن تنتقل معنا إلى ماذا؟ إلى الثمن. أكمل، ماذا يقول أصحاب الثمن؟ والثمن فرض زوجة فأكثر. هذا الثمن. إذا نقول أيضا مقام ماذا؟ الزوجية. الزوجة قد تكون زوجة فأكثر. الشيخ يقول ها؟ والثمن فرض زوجة فأكثر. إذا زوجة اثنتين، ثلاث، أربع، فأكثر ماذا تأخذ؟ الثمن. الثمن. إيش الشرط عندك؟ مع فرع زوج وارث قد حضر. ماشي، انظر براءة. مع فرع الزوج، مع فرع من؟ زوج. ولكن عندنا سؤال، إذا نقول الزوجة ترث الثمن، إيه هو الشرط؟ نقول وجود الفرع. الفرع. الفرع الوارث. الوارث لمن هذا الفرع؟ للزوج، لزوجها الذي مات عنها. إذا الزوجة الآن لها كم حالة عندنا؟ حالتان، تارة ترث الربع ثم تارة ترث الثمن. ترث الربع بشرط شرط عدمي. عدمي. ثم إن وجد هذا الشرط ماذا ترث؟ تنزل إلى الثمن. إذن الزوج له حالة كبرى وحالة دنيا، والزوجة أيضا لها حالة كبرى وحالة دنيا. جيد، إذن معنى مقام الزوج يحتمل كم رجل؟ رجل واحد هو الزوج، لكن مقام الزوج يحتمل كم امرأة؟ أكثر من امرأة. إذن هي لا تزيد إلا عن ألف عندك قد حضر، ألف الإطلاق، ولكن هذا إطلاق مقيد بنص القرآن. إذن هذه تكملة لما مضى. زاد معنا الوريث آخر على ما مضى معنا، كان عندنا خمسة. من الوريث السادس الذي زاد معنا اليوم؟ الزوجة. الزوجة زيادة. وزاد معنا في الحالات أن الزوجة له كم حالة في الإرث؟ له حالتان. والزوجة لها كم حالة؟ حالتان. طيب إذا أنا أستطيع أن أسألك الآن وهذه على السبورة كده، مات عن زوجة وله أولاد من زوجة أخرى، اكتب مات عن زوجة وله أولاد من زوجة أخرى، من يتبرع يجيب مال؟ ها فكر، أنا الكلام مكتوب، ما زال مكتوب الآن. مات عن زوجة وأولاد من زوجة أخرى، ها كم ولد يا شيخ؟ ما قلت لك، لا نقول أولاد، إذا عدد الجمع من يجيب علينا؟ تفضل كريم، خذ كعرف. زوجة تأخذ الثمن. مات عن زوجة نعم وأولاد من زوجة أخرى تأخذ الثمن على وجود الفرع الوارث والأولاد. أولاد من هؤلاء؟ الزوجة الأخرى. ما في زوجة أخرى، نقول هو مات عن زوجة وأولاد من زوجة أخرى. نعم. هو عنده زوجة واحدة وعنده أولاد ولكن من زوجة سابقة، مات عنده زوجة كام؟ واحدة معه وعنده أولاد من زوجة سابقة. إذا الآن مات عن زوجة وأولاد من الزوجة الأخرى، كم نعطيه؟ نعطي الزوجة هذه التي ما زالت نعطيها كم؟ الثمن. متأكد؟ نعم. طب من يوافق أخوانا على هذا القول؟ نعم شكا. نعم تأخذ الثمن. لماذا؟ لأنه لوجود الفرع الوارث. عنده فرع وارث يعني. نعم. طب ما هم منها من زوجة أخرى؟ لكنهم أولاده. فتح الله عليه. طالما وجد الفرع الوارث له هو، فأي زوجة توجد ترث كم؟ جزاك الله خير. واضح هذا الكلام يا شباب؟ إذا أن عندنا الزوج يرث الربع بحالة والسابق أن يرث كم؟ النصف. وعندنا الزوجة ترث أيضا الربع بحالة ثم جد أنها ترث ماذا؟ إذا تكلمنا على كم فرض من الفروض؟ ثلاثة أنواع من الفروض: النصف، الربع، الثمن. واضح الكلام معنا؟ في مشاكل في هذا ولا ما في؟ طيب نكتب مسائل الآن وندخل في المسائل نلج فيها لعل الله عز وجل يهيئ لنا ولكم خيرا بحوله وقوته. الشيخ قال ماذا؟ قال اعتمد. نعتمد هذا؟ بسم الله. الآن سأكتب المسألة وأختار أحدكم للحل معي، إن هذا هو صلب الموضوع. أذكركم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. نقول بسم الله. أول مسألة: عندنا زوجة مات عن زوجة وبنت ابن وابن ابن، وهذه كعادتنا الأبراج والشبابيك وغيره. الذي سيجيب سيقول لي ضع هنا كذا واشرط كذا، أما أن يجيب فقط أعطي هذا لا نقبل. من يتفضل معنا وسراعا حتى نسيد الوقت؟ أرجو أخي كذا كريم ما شاء الله تفضل معنا سأجيب بسرعة في نفس الوقت. قول يا أخ عبد الرب تفضل. الزوجة نعم. ستأخذ الثمن. الزوجة نعطيها الثمن. أين أكتب؟ على يمين. فتح الله. أكتب هنا ثمن. لماذا أعطيتها الثمن؟ لوجود الفرع الوارث. أين هو؟ الابن والبنت. فتح الله. إذا أقول الثمن لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. وأعيد الكلام لإخواني، لابد من كتابة الشرط. إذا لم تكتب الشرط وجينا نصحح ما في نتيجة. طيب بنت الابن يا أخ، البنت وبنت الابن وابن، يعني تفكروا قيام كم نعطي بنت الابن؟ هل نعطيها النص؟ من يجيب خلاف الأخ عبد الرب؟ بنت الابن وابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب لماذا لم تعطي بنت الابن النص؟ لوجود المشاركة يا شيخنا، هو ابن الابن، هو هذا مشارك معصب يا شيخ، معصب. فتح الله عليه. إذا امتنعت عن النصف لماذا؟ لوجود المعصب. لوجود مثيلها الذكر. نعم. مثيلها الذي؟ نعم. الذكر. فمنعها من الفرد ونقلها إلى ماذا؟ تعصيب. ذكرت القاعدة أنا ذكرتها في الدرس، إذا استوى ورثان في الجهة والدرجة والقوة وكان أحدهما ذكرا والآخر أنثى فللذكر مثل حظ. إذن ماذا أضع لهم الآن أخمنا؟ هنضع حرف عين. عين على الاثنين ولا على واحد؟ على الاثنين. طيب ما معنى حرف العين هذا؟ يعني تعصيبا. تعصيبا فتح الله عليه. طب ماذا أضع هنا؟ هنكتبه يعني البنت عصب بأخيها، يعني نقول هذه عصب الآن. نعم. كلها مع بعضها. نعم. درس التعصيب سيكون فيه تفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى أوسع، ولكن نكتب الآن كلام مختصر يعني نرمي به المام. هذا الابن هو السبب في نقل البنت من الفرض إلى تعصيب، فنقول عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أولى رجل ذكر. لابد تكتب هذه كلام النبي صلى الله عليه وسلم في عبادة، أولى رجل ذكر. وهذه البنت نقول مؤقتة عصبة بأخيها، لأنها بدون أخيها ليست عصبة. جيد يا شباب، واضح الكلام معنا؟ طيب يعني أنا انتهي ونخرج أحدكم يعني يقوم مقامي يحل المسألة عل قوته. طيب الآن أخ عبد الرب، هذا ثمن وهذا تعصيب، كيف أستخرج أصل المسألة هنا؟ من أعلى مقام أو كيف نستخرج أصل المسألة؟ ياسر؟ هنجيب المضاعف المشترك بينهم. مضاعف المشترك بينهم بين من ومن؟ بين الثمانية والثلاثة. فين الثلاثة هذه؟ اللي هو التعصيب. لا لا ما ما قلت لك آخر الثلاثة. أنا قلنا ماذا؟ قلنا ما كيف نستخرج أصل مسألة، قلنا المضاعف المشترك مشترك البسيط لماذا؟ لمقامات أصول فروض المسألة. عندي هذا كم فرض؟ فرض واحد. إذن ما عندي مضاعفات، هو المضاعف كم؟ ثمانية. هذا النقطة أضع هنا ثمانية. ثمانية جيد. إذن كم أعطي للزوجة؟ واحد. واحد يبقى معي كم؟ سبعة. أضعها شركة بين هؤلاء بين الاثنين. نعم. أما ما يتحدث عن أخي ياسر نقول عدد الرؤوس، هذه مسألة تأتينا في باب مستقل. نعم. اسمه باب التصحيح. باب ماذا؟ وأحب يا أخوين لا تتعجل المسألة، حتى العين لك معلوم لا تتعجل، نمشي رويدا رويدا كما قالوا عن أبي بكر رضي الله عنه. إيش قال أبي بكر رضي الله عنه؟ قال عجبت لمشيك المدلل، تمشي الهوينة وتجي في الأول. لا تتعجل الهوينة حتى نصل إلى بيت القصيد، أما من يتعجل فيه كلام الله سلم لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، نمشي رويدا رويدا. إذن هذه مسألة الآن عندنا على القاعدة درسنا كاملة. أنا أقول لك إيه المسألة الصحيحة. طب لو وقع التقصير هنا هنا هنا في ما في نتيجة صفر. واضح شوية الكلام؟ نأخذ مسألة ثانية إن شاء الله. طيب أرجو أن يعني إخواننا أحب لكم تكون مواريث، تشغل بالكم تشغل ذهنكم حتى في النوم، يعني في النوم تحلم بالربع بالثمن تحلم حتى تجمعها إن شاء الله. نقول ماتت هي، ما هو من الذي ماتت؟ امرأة ماتت عن زوج وابن وأخ شقيق. اختر يا عبد الرحمن. أيوة مولاي. اختر لنا. فتح الله عليك. عليكم شيخ. من؟ تفضل أخ حسين. ماتت عن زوج يا شيخ، مع وجود الفرع الوارث الزوج يرث الربع. لا أنا أرجو ألا تشرح لي جزاك الله خير. هذه الآن على السبورة مرص رص. هذا الرجل المسكين الوالد الذي ماتت زوجته كم تعطي من تركتها؟ الربع. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. أين هو الفرع الوارث؟ هو ابنه وابنها ابنه. فتح الله عليك. إذا نعطيها الربع. نعطي الربع. الربع. ما شروط الاستحقاق ماذا؟ وجود الفرع الوارث. وجود الفرع الوارث. جيد. طب لو أننا أخي الكريم أبدلنا هذا الابن ببنت، هب أننا أبدلناه بأنثى. يعني ماتت عن زوج وبنت. كم تعطي الزوج؟ الربع يا شيخ. أيضا؟ الربع أيضا. ما في مشكلة. لأن البنت تعد من الفرع. من الفرع الوارث. طب هل أيضا أبدلنا هذا الابن؟ قلنا ماتت عن زوج وعشرة أبناء ذكور. هل العدد هذا يؤثر في ربع الزوج؟ لا يؤثر يا شيخ. لا يؤثر. ولو وجد سبع بنات ثمانية بنات هل يؤثر في نصيب الزوج؟ لا يؤثر. يبقى الزوج على ربعه لا خير. طيب الآن ماتت عن زوج وابن وأخ، أعطينا الزوج الربع وقلنا لوجود الفرع الوارث، كم تعطي الابن وكم تعطي الأخ الشقيق؟ الابن. نعم الابن. طيب. من يتبرع معنا يكمل؟ يارس. من يكمل؟ تفضل سعيد. الباقي تعصيبا يعطى للابن لأنه أولى رجل ذكر. يعني الآن عندنا خياران، الابن والأخ الشقيق. نعم. أيهما عصبته أشد ويسابق إلى المال، الابن أم الأخ الشقيق؟ الابن شيخ. فنعطي الباقي كله. نعم. ويخرج الأخ صفر يدين. نعم. لماذا؟ لأن الابن هو أولى رجل ذكر. فتح الله عليك الكلام أن يكمل معنا، وهذا كلام صحيح. نقول نعطي الابن الباقي عين، ونكتب ماذا؟ نقول أولى رجل ذكر. جزاك الله سعيد. طيب والأخ الشقيق، أخ سعيد ماذا نعطي؟ الأخ الشقيق نعطيه الوجاه كما قلنا، يوضع على اليمين ميم وشرطك صدف الشباب. هذا ما أعطينا شيء، ما لا وجهه ولا غيره. هذا محجوب الآن، من الذي حجبه؟ الابن شيخ. الابن ما نعطيه، هذا حجب تماما، وهذا حجب كما سأتي حجب بالحرمان. وجود الابن ماذا فعل في عمه؟ هذا عم هذا شباب، ولا أنا مختكرة؟ هذا عم هذا. وجود الابن منع دخول العم التركة مطلقا، وإن دخل العم بحيلة أن اسمه ماذا؟ أخ شقيق. يعني هو اسمه أخ، أما لو عم كانت أبعد، فدخل تحت مسمى. ورغم ذلك لم تنفعه شيء. ماذا نكتب؟ نقول ميم. ماذا تعني ميم هذه؟ أي محجوبة. نقول محجوب بماذا؟ محجوب بالابن. واضح مع أخواننا كده؟ طيب من يكمل معنا المسألة حتى نملأ كل هذا، لا نترك شيء فارغ. من لا نريد نغير الإجابات. تفضل يا كريم. حضرتك نستخرج ماذا؟ المضاعف أصل المسألة. نعم المضاعف المشترك البسيط. لماذا؟ المقام. مقام إيش؟ مقام الربع. مقام فروض المسألة. فروض المسألة نعم. عندنا كم فرض؟ عندنا فرضين. فرض واحد. ما عندك فرضين. نعم. فرض واحد الربع. نعم. إذا ما في تفكير، المضاعف المشترك البسيط الأربعة هو أربعة. نضع أربعة. طيب كم تعطي الآن الزوج؟ الزوج يأخذ واحد. واحد فتح الله عليك. طيب والاب يأخذ ثلاثة. من أين أتيت بها؟ الباقي. الواحد هذا نطرحه من أربعة، يبقى الابن ثلاثة. ثلاثة. طيب والأخ الشقيق يأخذ شرطه. فتح الله عليك. لو عرض هذه المسألة هكذا على مصحح المواريث ماذا سيعطيك؟ يصحح المسألة. لو اختلف جزء من هذا فالمسألة ماذا؟ فيها. نوسع الآن مسألة فيها زيادة. مات عن، انتبه جيد، مات عن أربع زوجات، وبنت، وأخ شقيق، أرمز له شيء، نضع الأدرات، من يتبرع معنا؟ من يتبرع؟ شريف. نعم؟ شريف. تفضل شريف. لا بأس. تفضل شيء. الأربع زوجات يرثوا الثمن. أربع زوجات يرثن الثمن. أكتب يعني؟ نعم. متأكد من هذا؟ نعم. فأكثره. فتح الله عليك. بعد الأربع نقول أكثره؟ لا يعني أنا بجيب الشاهد يا شيخنا. والثمن فرض زوجة فأكثره. فتح الله عليك. قلنا هذا أعرف إطلاقهم أربع ما يزيد. الثمن. نكتب ايش؟ وجود الفرع الوارث. لوجود الفرع الوارث. اين الفرع؟ البنت. يعني بنت واحدة تفعل هذا في امها وزوجات ابيها. أليست هذه البنت أمها واحدة من هؤلاء؟ ربما تكون مش أمها. فاتح ربما لا يكون جميعا أمها، ممكن تكون من أم أخرى مطلق. ما هي من هذه أربع نساء؟ ولكن آية الله تبارك وتعالى كما ذكرنا ووضحنا في أول درس أو الثاني، قلنا الأموال تجري أين؟ الأموال تجري في الأنسان. النسل هو أولى بالمال. لذلك الله تبارك وتعالى افتتح الآيات قال يوصيكم الله في أولادكم، لكن لما جاء الزوجية جعل في آية ثانية قال لكم نصف ما ترك أزواجكم لم يكن لهن ولد. الدين دين هذا، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركتم، يعني بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما. إذن جاء بالزوجية بعده. طب أخ شريف، الزوجات الآن أخذنا الثمن، البنت ماذا تعطيها؟ تعصيب يا شيخ. إنا لله وإنا إليه راجعون. سيأتينا في كلام الشيخ وفي كلام الرحبي يقول ليس في النساء طر عصا إلا التي منت بعتق الرقبة. سيأتي ما في النساء، ما في امرأة تقوم بذاتها عصبة. طيب من غير هذا؟ فضل الشيخ خذ الميكروفون كالعادة، تأخذ النصف. طيب لعدم، هو خلاص يجيب، هو تولي الإجابة ما في أحد يقطع لعدم المعصب وعدم النساء. أكتب إيش؟ أكتب إيش هنا؟ النصف. النصف فتح الله عليك. لماذا؟ لعدم المعصب. أكتب الآن تفضل. أقول عدم ايه؟ المعصب. عدم المعصب فتح الله عليك. وماذا؟ وعدم المشاركة. عدم المشاركة فتح الله عليك. من يعصب هذه البنت؟ الابن فتح الله عليك. ومن يشاركها؟ البنت فتح الله عليك. اذا البنت الان تستحق النصف. لماذا؟ لتوفر شرطين. الشرطين. جزاك الله خير. طيب انت احسنت، اكمل احسانك. ماذا تعطي الاخ الشقيق؟ الاخ الشقيق ياخذ، فكر وتدب، الباقي تعصيبا يا رجل. أولى ذكر، أولى رجل ذكر. يعني نعم. تعطيه الباقي؟ الباقي كله؟ كله. ألا تحجز لنا شيئا؟ يعني نحن ليس لنا قسم نصيب. هذا قسم الله. فتح الله. إذا نقول نعطي الأخ الشقيق الباقي، نضع الله نرمز له ماذا؟ عين. إذا نقول أولى، وإياك أن تخطئ هذه العبارة أنها من كلام من؟ كلام العسل. أولى رجل ذكر. طيب أكمل لنا جزاك الله خير. الآن أريد أن أستخرج هذا الأصل من أين؟ المضاف المشترك البسيط من لمقامات فرض المسألة. عندي فرض الثمن، عندي اثنين. إذا المضاف المشترك البسيط ثمانية وكم؟ المضاف المشترك البسيط كم؟ ثمانية. لا لا لا لا، أنا أرجو أنك تجيب بثقة. لا أنا ما عبد الرحمن الثمانية. لا هو يجيب تعطي عبد الرحمن. على عبد الرحمن يعطينا خبر جديد ونبأ سعيد. ثمانية يا رجل. ثمانية. ثمانية. ما يصلح 16؟ ثمانية. 16 أكبر. البسيط يا شيخ، البسيط. فتح الله عليك. البسيط يا شيخ. قلنا المقام إيه؟ البسيط. قلنا اشترطنا أن يكون بسيطا. الثمانية اثنان المضاعف كم؟ أضعف هنا ثمانية. جيد. طيب. أكمل عبد الرحمن. عندي الآن ثمانية، هذا أصل المسألة. أعطي الزوجات كم؟ واحد يا شيخ. اللي هو ثمن. الثمن واحد. فتح الله عليك. البنت أربعة يا شيخ. نصف ثمانية أربعة. نصف ثمانية أربعة. كم يبقى للأخ الشقيق؟ ثلاثة يا شيخ. فتح. انتبهوا أخواننا لمسألة جديدة في حل المسألة. إياك أنت بتحل مسألة تقول نعطي الزوجات واحد، نعطي البنت أربعة، ثم تحسبها في ذهنك وتقول إيه؟ ونعطي الأخ الشقيق ثلاثة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحقوا الفرائض فما بقي. فنحن على نفس السنة نقول إيه؟ نعطي هؤلاء حول النصف فرضهن واحد، البنت فرضها أربعة، فما بقي هو الباقي. نقول نطرح واحد أربعة خمسة، نطرح من ثمانية يكون ناتج كام؟ فما بقي. سيأتينا في الأمام في المسائل، مسائل تعول ومسألة ما محتاجة تفكير سريع عندنا. طيب الآن المسألة بهذه الحالة فيها خطأ ولا صحيحة؟ صحيحة. اكتملت الصورة معنا الآن؟ طيب أنا أرجو منكم واحد يتبرع أن أعطيه مسألة ويحلها بمفرده. أعطيه مسألتين ويريني وجه الاختلاف حتى الفائدة تعم للجميع، حاضرين والمشاهدين. شوف أخي الكريم، مات عن زوجة وبنت وعم. واضح هذه؟ طيب اكتب هنا مات ايضا عن زوجة واخ وعم. اين الاختلاف؟ نسخة، هذه فقط بنت وهذا اخ. من يتفضل مشكور لوزع الاموال؟ سرعة شباب، الوقت محسوب علينا. من مصعب؟ تفضل. الزوجة تأخذ الثمن في الأولى؟ نعم. تأخذ ماذا؟ لوجود الثمن. الثمن لماذا؟ لوجود الفرع الوارث البنت. نقول لوجود الفرع الوارث. الفرع الوارث، طيب هذه واضحة، نختصر الكلام. نعم. البنت؟ البنت تأخذ النصف. النصف لماذا؟ لعدم وجود المشارك والمعصب. عدم المشارك وعدم المعصب. اثنان. طيب العم؟ العم أولى رجل ذكر، يعني نعطيه الباقي تعصيب. تعصيبا أولى رجل ذكر. إذا أصل مسألة من كام؟ أصل مسألة يبقى نأخذ مضاعف مشترك بسيط. ثمانية واثنين كام؟ ثمانية واثنين ثمانية. فتح الله عليك. الزوجة واحد. البنت؟ البنت تأخذ أربعة. والعم يأخذ ثلاثة. جيد. من يكمل المسألة الثانية؟ عمار. فاضش عمار. شيخنا الزوجة تأخذ الربع لعدم وجود الفرع الوارث. الزوجة تأخذ ماذا؟ الربع. لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث. إذا أكتب هنا أقول إيه؟ عدم الفرع الوارث. طيب. والأخ؟ الأخ يأخذ الباقي تعصيبا. يا رجل. نعم يا شيخنا. تقدم الأخ على العم؟ نعم أقرب يا شيخنا. الأخ يقدم على العم يا أخوانا؟ تأمل قليلا كده، تقدم الأخ على العم؟ نعم يا شيخنا. يعني هذا من الأدب؟ هذا من الشرع يا شيخنا. هذا من العلم، هذه قاعدة مقررة عند العلماء أن يقدم الأخ على العم في الميراث. طيب هذه جميلة. طب لماذا في الميراث نقدم الأخ على العم؟ لأنه أقرب. لأن الأخ من كيف أقرب؟ لأن الأخ من الأب، أما العم من الجد. إني ألاقي أخي في من؟ في أبي. في أبي. أما ألاقي عمي أين؟ في الجد. فهو أبعد. فتح. إذا أعطي الأخ، أقول عين، أقول أولى رجل ذكر. والعم لا يخشى. نقول ميم. تعلم ميم، هذه جديدة. نقول ميم محجوب بماذا؟ بالأخ. طيب المسألة الآن فيها كم؟ أربعة. ربع واحد. فنقول أربعة من أربعة. ها؟ الزوجة واحد. نعم. والأخ يأخذ ثلاثة. طيب انتهي معي جيدا الآن. أقول الزوجة واحد، العم ثلاثة، واحد أربعة ناقص الأخ واحد. ثلاثة. العم شرطة. طيب جيد. إيه الفارق بين المسألتين؟ ما الفارق بين المسألتين؟ أرجو تكمل. نعم. صدق. الفارق وجود الفرع الوارث في المسألة الأولى، فالزوجة أخذت ثمن، أما في المسألة الثانية عدم وجود الفرع الوارث. فتح. إذا الآن لما أوجدنا في المسألة الأولى فرعا وارثا، حجب الزوجة من النصيب الأعلى إلى النصيب الأدنى أقل، حجبها من أوفر حظيها. حجبها من ماذا؟ من أوفر حظيها. فلما لم يوجد معنا فرع وارث ارتفعت الزوجة إلى أوفر حظيها. أوفر حظيها. وضع معنا هذا الكلام شباب. طب لو مثلنا هذا بالزوج كذلك، الزوج إما يرتفع إلى أعلى أوفر حظيها أو ينزل إلى أقل. أوفر حظي ماذا؟ النص. وأقل حظي ماذا؟ عندنا مسألة الآن في فقه المواريث مفيدة. لما جعل الله تبارك وتعالى النسب سببا في الإرث، فجعل فيه أن للذكر مثل حظ أنثيين. واضح هذه؟ الابن قدر البنت كم مرة؟ مرتين. أو الأنثى على نصف الذكر. انتبه لهذا جيدا. فلما جعل الله تبارك وتعالى النكاح سببا أيضا في الإرث، فبماذا نصب؟ نصب نفس العلامة، نصب نفس الراية. انتبه جيدا. الزوج الآن له تارة النصف عند ماذا؟ عند عدم الفرع. طيب ننتقل، الزوج الآن أيضا ما في فرع وارث، كم ترث؟ فتح الله عليكم. إذن الذكر على ضعف نفس القاعدة. واضح هذه معنى أخونا؟ لا، كأن القرآن نظم نظما يستحيل على أحد أن ينظم مثله بفضل الله تبارك وتعالى. هذا كلام الله، وفضل كلام الله على كلام الناس كفضل الله على خلق. هذه قاعدة لا تنخرم. طب لو وجد الفرع الوارث معنا أتنزل درجة، كم يرث الزوج؟ يرث الربع. طيب لو وجد أيضا كم ترث الزوجة؟ فتح الله عليك، هذه جبل نصف الربع هو الثمن. إذن الآن الصورة معنا مكتملة، أن القاعدة تمشي معنا هنا، تمشي معنا هنا نفس القاعدة، والحمد لله رب العالمين، مستقيمة كاملة معنا منضبطة. بهذا نكون قد أوضحنا قضية الربع وقضية الثمن. المسألة ما تحتاج منك أخي الكريم إلا إلى كثرة إيه؟ كثرة مسائل. أكثر مسائل، حل مثل كثير، تجري معك وتستقيم إن شاء الله تبارك وتعالى. إن شاء الله. يأتينا فقط الأخير استعراض لشيء بسيط يعني يسير. الفرع الوارث كما ذكرنا هو الابن والبنت، وإن نزل محض يعني لو مات عن زوجة وبنت ابن، ما هي بنت، ما بنت ابن، هل بنت الابن تصنع في الزوجة ما تصنعه البنت؟ نعم، لأن القرآن يقول إيه؟ ماذا يقول القرآن؟ القرآن تكلم بعبارة ولد ولم يقل بنت أو ابن، فلغى عنا الجنسين، جنس الذكورة أو الأنوثة. وأيضا جنس الذكورة يتحمل من؟ الابن وابنه وإن نزل. وجنس الأنوثة يتحمل من؟ البنت، تحمل البنت وبنت الابن وبنت ابن الابن وهكذا. إذا عمل بنت الابن كعمل البنت ما في خلاف، والحمد لله رب العالمين. وهذا الكلام يعني ذكره صاحب الفوائد الشرعية رحمه الله، قال بالنص هكذا كلمة مختصرة، قال ابن الابن كالابن وبنت الابن كالبنت مع عدم الفرع الوارث الأعلى حجبا وإرثا بالإجماع. هذا كلام صاحب الفوائد الشنشورية، هو أحد خطباء الأزهر السابقين رحمه الله. ولكن لنا على هذه العبارة تحفظ، لنا عليها تحفظ. عيدها مرة أخرى. طيب. قال ابن الابن كالابن، ابن الابن كالابن وبنت الابن كالبنت عند عدم الفرع الأعلى حجبا وإرثا بالإجماع. هذا الشيخ رحمه الله جزاه خيرا، نعم بالإجماع هذا كلام واضح، ولكن هل يستوي الفرع مع الذي أعلى منه دائما أبدا؟ لا، هذه مسألة لا يستوي، لأنه يأتينا مسائل يسقط فيها بنت الابن تخرج المسألة، سيأتينا إن شاء الله، ولكن هل تخرج البنت المسألة؟ لا تخرج أبدا، هذا سيأتينا تفصيل، ولكن خذها مني كقاعدة تسير معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا ذكرنا الآن أصحاب الربع وذكرنا أصحاب الثمن، فقط أختم بقول الشيخ يقول: والثمن فرض زوجة فأكثر مع فرع زوج وارث قد حضر. ما يقصد بحضر أنه كان في سفر وجاء، لا ما يقصد هذا، حضر أي وجد، فوجد معنا فرع وارث، أما أنه كان في السفر أو يأتي غير هذا بعيد طبعا مطلقا لا يصلح أبدا إن شاء الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا، ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وجعلنا في ميزان حسناتنا وحسناتكم أجمعين. نعم، أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، وردتنا إجابات عديدة على أسئلة الحلقة الماضية من مصر. من سعيد علام وعبد ربه وشريف مصطفى ياسر حازم وشريف محيي وعمار صلاح. ومن المغرب من خديجة أم عبد الإله وعبد الرحيم المغراوي وأسماء وهبون وغزلان وأبو عبد البر السوسي. ومن الإمارات سلفية، ومن السعودية نبيل السيد حجازي وطلحة والمفكرة، ومن لبنان فدا، ومن الولايات المتحدة الأمريكية من الأخت غادة. وكان السؤال الأول: من هم أصحاب النصف وما هي شروط استحقاقهم؟ وكانت الإجابة: الزوج لعدم والسبب شروط الاستحقاق عدم وجود الفرع الوارث أي الأبناء وإن نزلوا ثم الشرح. البنت وشروط استحقاقها عدم وجود مشارك أو عدم وجود معصب. بنت لابني عدم وجود مشارك أو معصب أو فرع وارث أعلى منها. نعم. الأخت الشقيقة عدم وجود مشارك أو معصب أو فرع وارث أو أصل ذكر وارث. نعم. الأخت لأب عدم وجود مشارك أو معصب أو فرع وارث أو أصل ذكر وارث أو أحد من الأشقاء. نعم. انتهت إجابة السؤال الأول. نعم. السؤال طبعا واضح إحنا بنختبر إخواننا حتى يذاكروا. هنا لابد من المذاكرة وحفظ هذه الشروط حفظا تاما. في سؤال آخر. هنا. السؤال الثاني هل يجتمع أكثر من اثنين من أصحاب النصف في مسألة واحدة؟ نعم. وكانت الإجابة الزوج لا يجتمع مع بنت أو بنت الابن لأنهما من الفروع الوارثة، ولكن يجتمع الزوج مع شقيقة أو لا مع الزوج لا يجتمع مع بنت أو بنت الابن لأنهما من الفروع الوارثة. يعني أنا أظن أخانا يقصد يعني أفتح أنه لا يجتمع معها على أن تبقى صاحبة نصف، لا تكون صاحبة نص أبدا، تجتمع معه في مسائل تجتمع كما ذكرنا كثير، لكن تبقى صاحبة نص يبقى هو صاحب نص لا سيتغير الحال. نعم. يقول ولكن يجتمع الزوج مع شقيق مع شقيقه أو مع أخته مع شقيقه. نعم. لا مع شقيقه مع شقيق مع مع الشقيق مع أخت الشقيق. هو نجتمع مع شقيقه ما نتدخل ما لنا علاقة مع الأخت الشقيقة فيبقى هو على النص والأخت الشقيقة تأخذ ماذا أو يجتمع أيضا مع أخت الأب هو بنص والأخت الأب بالنص. نعم. البنت لا تجتمع مع بنت الابن ولا مع شقيقة ولا مع أخت الأب. هذا كلام جيد. انتبه هذه مسألة مفيدة. البنت لا تجتمع مع أخت الشقيقة. لا تجتمع معي بأن يكون وصف كل واحد منهما على النصف. لا يصل. إن لو دخلت الأخت الشقيقة مع البنت ستأخذ البنت نصفها. ولكن شروط استحقاق الأخت الشقيقة كاملة ولا مختلة؟ أين اختلت؟ وجود الفرع الوارث. إذا ستنتقل الشقيقة من النصف إلى أين؟ يأتينا إن شاء الله ما نتقل لكن يأتينا تنتقل لا تخرج، ولكن الآن يهم أن خرجت من كونها صاحبة نصف. نعم تفضل. البنت لا تجتمع مع بنت الابن ولا مع شقيقة ولا مع أخت الأب. طيب لو اجتمعت البنت وبنت الابن نفس القضية. نعم. البنت تأخذ النصف طب بنت الابن سقط شرط. إيه هو الشرط؟ قلنا عدم الفرع الوارث الأعلى. وجد الأعلى خلاص لا تأخذ النصف الابن، لكن ماذا تأخذ؟ يأتينا أيضا إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. بنت الابن لا تجتمع مع الأخت الشقيقة أو الأخت الأب. هذا أن الشقيقة أو الأب ستتحول إلى باب آخر سيأتينا وباب العصابات إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. الأخت الشقيقة لا تجتمع مع الأخت الأب. هما يجتمعوا المسائل، ولكن من يكون صاحب النصف؟ الشقيقة أم التي الأب؟ الشقيق أم التي الأب؟ تخرج من النصف. تخرج إلى أين تذهب؟ سيأتينا إن شاء الله، لكن لا تخرج هكذا للطريق، لا تخرج بماء أيضا إن شاء الله. نعم. يقول إذا لا يجتمع من يرث النصف إلا زوج وأخت شقيقة أو زوج وأخت الأب. فتح الله عليك، هذا ضابط جيد. لا يجتمع ممن يرث النصف، يعني يكون وصف ونوارث للنصف إلا فلان وفلان. نعم. فضيلة الشيخ، الأخت القارئة من الإمارات تقول طلب منا الشيخ في نهاية المحاضرة الماضية إحضار مسائل المواريث من الكتب. نعم. أتمنى أن يحل معنا الشيخ هذه المسألة. مات عن زوجة وأم وأب. مات عن زوجة وأم وأب. جميل. جزا الله خيرا على السؤال وبارك الله فيها. لكن هذه المسألة أنا أجبت عن أختها. أجبت عن أختها. فكنت أتمنى أن تؤجل. طيب الشيخ. ولكن لو الوقت يسمح نطرحها أصلا. لا يسمح. فهي تراجع ال. لا أنا أعطيها في إذا في دقيقة نص. طيب دقيقة. فضل. قالت ماتت عن أو مات عن زوجة وأم وأب. هذه أختي الكريمة المسألة العمرية الثانية، المسألة العمرية الثانية، فنعطي الزوجة الربع فرضا ونعطي الأم ثلث الباقي والأب يأخذ الباقي تعصي، لكن لا سيدها محلي، لكن هذه إجابة نسأل الله التوفيق لنا وله جزاه الله خير. نعم. فضل الشيخ لا تفضلتم بطرح أسئلة هذه المحاضرة. عندنا سؤالان فقط، مسألة وسؤال. أما السؤال فيقول اذكر أحوال الزوج والزوجة في الميراث. اذكر أحوال الزوج والزوجة في الميراث. السؤال الثاني هو مسألة، مات عن أربع زوجات، مات عن أربع زوجات وأخت شقيقة وأخ لأب. أربع زوجات أخت شقيقة أخ لأب. أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسعادة والرشادة لي ولكم. عبد الرحمن القراءة. أحسن الله عليكم. بس قبل القراءة فضيلة الشيخ، نعم. بالنسبة للإخوة والأخوات اللي طلبوا قراءة المتن كاملا، فإن شاء الله سيكون في آخر حلقة من حلقات الأكاديمية بإذن الله. إن شاء الله. أقرأ شيخنا. تفضل. بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من يرث من الذكور. الوارث ابن وابنه آب وجد، لا هو زوج مطلق الأخ يعد، والعم وابن له ما إن أدلى، بالآب كل منهم والمولى. باب من يرث من الإناث. ووارث من الإناث الأم بنت وبنت ابن الله تأم، والزوجات الجدات الأخت مطلقا، ومن لها الولاء قد تحققا. باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى. بالفرض والتعصيب إرث ثابتا، فالفرض في الكتاب ستة آتا، ربع وثلث نصف كل ضعفه، والاجتهاد غير ذي مصرفه. باب من يرث النصف. والنصف للزوج إن الفرع فوقد، والبنت ثم بنتي لابني فاعتامد، ولي شقيقات وأخت لأبي، إذا انفردنا مع فقد العصوب. باب من يرث الربع. والربع فرض الزوج مع فرع لازم، وزوجات فصاعدا إذا عودم. باب من يرث الثمن. والثمن فرض زوجات فأكثرا، مع فرع زوج وارث قد حضرا. باب من يرث الثلثين. والثلثان لاثنتين استواتا، فصاعدا ممن له النصف آتا. باب من يرث الثلث. والثلث فرض الأم حيث عوديما، فرع وجمع إخوات وثلثما، يبقى لها في العمريتين مع آب وآحد الزوجين. وفرض جمع إخوات لأمي مع تساو بيناهم في القسم. جزاك الله خير شيخ الرحمن. وإياكم سيدي. أرجو فقط أن تعيد البيت الأول. والثلث؟ نعم. والثلث فرض الأم حيث عوديما، فرع وجمع إخوات وثلثما. جيد، انتبه يا شباب. وثلث ما، إياك أن تقول وثلث ما، إن هذه ما متعلقة بماذا؟ لما بعد. فاتك بالبيت الذي بعده. يبقى. جزاك الله خير الرحمن. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، وجعله الله في موازين حسناته. كرمك الله. وأعتذر للإخوة والأخوات الذين لم أقرأ أسئلتهم على فضيلة الشيخ، وذلك لانتهاء وقت البرنامج. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، على وعد بأن نلقاكم بإذن الله تعالى اليوم في تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري، وشرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله.